الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، وصلنا في هذا المتن المبارك إلى مكروهات الصلاة، بعد أن تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن المندوبات. قال رحمه الله: وكرهوا بسملة تعوذ في الفرض والسجود في الثوب كذا، كور عمامة وبعض كمه وحمل شيء فيه أو في فمه، قراءة لدى السجود والركوع، تفكر القلب بما نفي الخشوع، وعبة والالتفات والدعاء أثناء قراءة كذا، إن ركعات شبيك نوف القاعة الأصابع، تخصر تغمد عين تابع. قال رحمه الله تعالى: وكاره. الكراهة هنا منها ما ينصرف إلى الكراهة الأصولية، وهي ما نهى الشرع عنه نهيا غير جازم، ويؤجر المرء على تركه ولا يستحق العقاب على فعله، ويطلق كذلك ويراد به خلاف الأولى. وخلاف الأولى هو عدم الإتيان بالسنن المؤكدة، يسمى هذا خلاف الأولى. ويطلق كذلك ويراد به ترك الشيء الذي لم يثبت أنه سنة، وإن كان لا يعارض الفعل في العموم، وهو ما يطلق عليه بعض الأصوليين، يطلقون عليه الكراهة المذهبية. الكراهة المذهبية، وهي وبهذا المعنى أطلقت في بداية هذا البيت. قال رحمه الله: وكره بسملة تعوذ، أي البسملة، وأي قول بسم الله الرحمن الرحيم، والتعوذ أي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: في الفرض، واضح الكلام، في الفرض أي في الصلوات المفروضة. لماذا كره المالكية هذا؟ كرهوه لما في مسلم وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، بمعنى لا يذكرون لا التعوذ ولا البسملة في أول السورة. وفي لفظ مع زيادة: لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. واضح؟ فوقفوا عند هذا وقالوا: تكره قراءة البسملة أو قراءة التعوذ والبسملة. وقد يقول البعض: ما بال التعوذ والبسملة؟ نقول: ما باله، لو كان هذا صوابا لبسملنا قبل الصلاة. تقول بسم الله ثم بعد ذلك تكبر. وقد اتفقوا على أن البسملة هنا بدعة، أن تقول بسم الله الله أكبر وتلتزمه وتصيره سنة، هذا من باب البدع، فهو مكروه. واضح الكلام؟ طبعا الصواب إن شاء الله عز وجل هنا أن البسملة وأن التعوذ والبسملة مشروعان، ولكن يشرعان سرا. ولذلك أنس بن مالك رضي الله عنه إنما حكى عدم السماع، لأن في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسمل، بل كان أبو هريرة رضي الله عنه يبسمل جهرا. واضح؟ فللجمع بين الحديثين نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يبسملون ويتعوذون ماذا؟ سرا. ولذلك لم يرى علماؤنا رحمه الله بأسا بالتعوذ والبسملة في النفل، أما الفرض فقالوا إنه مكروه كراهة مذهبية كما ذكرنا آنفا. وكرهوا بسملة تعوذ. كذلك لا يرون الاستفتاح بالدعاء، كانوا لا يرون الاستفتاح بالدعاء لعمومي أو للإطلاق الذي في هذا الحديث. كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وحملوا جميع الاستفتاحات الأخرى التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حملوها على صلاة الليل أو على صلاة النفل على الخصوص. واضح الكلام؟ قال وكره بسملة تعوذ في الفرض. ثم قال والسجود والسجود في التوب، أي أن يسجد ماذا؟ على التوب، بمعنى أن يخصص توبا ماذا؟ يسجد عليه، لأنه ينافي التواضع وينافي الانكسار والذل والخشوع والخضوع الذي يجب أن يظهره المسلم أمام الله سبحانه وتعالى. وتمام الذل وتمام هذا الخضوع لا يكون إلا بملامسة الجبهة، ملامسة الجبهة الأرض أو لأعضاء السجود ماذا؟ الأرض. ولذلك قال والسجود في الثوب، مثلا كأن يضع ثوبا ثم يسجد عليه. واضح الكلام؟ واستثنى العلماء من ذلك ما لو اضطر إليه المسلم كمثل حر أو برد لكي يتقي الحر أو البرد، أو من ابتلي بمرض الحساسية كذلك، فهذا لا إشكال. واضح؟ وكذلك كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يسجدون على أثواب في حال الحر الشديد، لأن الرمضاء كانت حارة ولا يستطيع أن يضع جبهته على تلك الرمضاء. قال كذا كور عمامة، إذا كره السجود على التوب فكذلك كور العمامة. ومعنى كور العمامة أي طيتها، لأن العمامة كتعلمون العمامة كما تعلمون تدار على الرأس. وعلماؤنا إنما كرهوا السجود على طاقتين فما فوق، واضح؟ أما الطاقة الواحدة فلا إشكال. واضح الكلام؟ والغرض من ذلك كما قلنا هو أن يضع جبهته على الأرض كور عمامة. ثم قال وبعض كمه، أن يسجد على بعض كمه، يعني ثوبه. واضح؟ بعض كمه أن يضعه ثم يسجد عليه. ثم قال وحمل شيء فيه، يعني في هذا الكم، أن يحمل شيئا في هذا الكم. لماذا؟ لأنه إن حمل شيئا في كمه يعيقه عن ماذا؟ عن تمام الركوع وعن تمام القيام وعن تمام السجود. وقد مر وقال نعم سيأتي معنا في باب المبطلات أنه إذا حمل شيئا يعيقه عن ركن فإن هذا مبطل للصلاة. إذن هنا إذا عاقه عن ماذا؟ يعني إما عن الخشوع أو عن تمام الأركان، عن تمام الأركان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت زينب رضي الله تعالى عنها وهو يصلي بالناس في المسجد، فكان إذا ركع أو سجد وضعها، وإذا قام حملها. واضح الكلام؟ فهذه أمامة بنت صغيرة حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز في مثلا في حال الضرورة مثلا. وأما أن يتقصد المسلم أن يحمل الولد في الصلاة ظنا منه أنه يحيي سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس بالفقه، هذا بعيد عن المعلم وبعيد عن ماذا؟ بعيد عن الفقه. مثل هذا مثلا المرأة قد تضع ابنها في ظهرها وتصلي به، وقد تحمله هو وتصلي به مثلا هي في الصلاة، ثم جاءتها البنت وهي تبكي بكاء مريرا تحملها ولا إشكال. واضح الكلام؟ ما دامت لا تعيقها عن الركوع وعن السجود وعن القيام. لذلك قال هنا وحمل شيء فيه، أي في ماذا؟ في كمه. ثم قال أو في فمه، أن يحمل شيئا في فمه. واضح الكلام؟ كأن يقبضه. واضح؟ فهو مثلا يمكن أن يقرأ سرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ويحمل الشيء في فيه. واضح الكلام؟ ويسمع مثلا في حال مثلا حتى في حال الجهر فهو يسمع نفسه، وقد يسمع من يليه وهو يصلي. فهذا مكروه كذلك. قال رحمه الله قراءة لدى السجود والركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في الركوع، أي القرآن، أن يقرأ في الركوع وأن يقرأ في السجود. فالركوع خاص بتعظيم الرب عز وجل، واضح؟ تسبيحه وتعظيمه سبحان ربي العظيم. والسجود لتسبيحه سبحان ربي العلا مع الدعاء. واضح الكلام؟ وليس محلا للقراءة، حتى إنهم اختلفوا في بعض الآيات أو الأدعية التي جاءت في القرآن، كربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وكقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا، اختلفوا في قراءتها في الركوع في السجود مثلا. واضح الكلام؟ فقال بعضهم تكره لأنها من القرآن ولو كانت دعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يقرأ راكعا أو ساجدا. وقال بعضهم بل يجوز قراءتها على نية أنها على أنها دعاء. قال رحمه الله قراءة لدرس السجود والركوع. ثم قال تفكر القلب بما نفى الخشوع. أما إذا كان هذا الذي يتفكر فيه لا ينافي الخشوع فلا حرج، بل هو مطلوب كالمتفكر في ماذا؟ في الآيات القرآنية التي يقرأ الإمام مثلا أو التي يقرأها، فهذا لا ينافي الخشوع. ولكن أن يتفكر القلب بما نفى الخشوع كمثلا كأمور الدنيا مثلا، واضح؟ أمور الدنيا أو أمور علاقته أو شيء حتى من العبادة ولكنه لا علاقة له بالصلاة، كان يفكر في الحج، واضح الكلام؟ أن يفكر في ماذا؟ أن يتفكر في الحج مثلا، نعم، إنما يتفكر بماذا؟ بالشيء الذي له علاقة بماذا؟ بالصلاة، كما قلنا كان يتفكر في الأدعية، في معاني الأدعية والأذكار التي يقرأ، أو في معاني الآيات التي يقرأ وهو داخل الصلاة. قال تفكر القلب بناء بما نفى الخشوع. ثم قال وعبث. العبث هو ماذا؟ أن يحرك يديه من غير موجب، وأن يحرك رأسه من غير موجب، وأن يعبث بماذا؟ بلحيته مثلا، أو أن يعبث بحصى، أو أن يعبث برجليه مثلا، لا في حال القيام ولا في حال السجود، واضح الكلام؟ أو أن يعبث بأي شيء أمامه، فهذا كذلك من باب المكروه. وقد بر النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على رجل يصلي، واضح، وجوارحه تتحرك، فقال لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه، أو لخشعت جوارحه. فدل هذا على أن العبث داخل الصلاة ينافي ماذا؟ ينافي روح الصلاة، فهو مكروه. واضح الكلام؟ ثم قال والالتفات. والمقصود هنا بالالتفات الالتفات الذي لا ينصرف به المسلم عن المصلي عن القبلة. أما إن انصرف عن القبلة فصلاته باطلة، طبعا إذا كان هذا عمدا. إذا الالتفات كان يلتفت بماذا؟ أن يلتفت برأسه، يلتفت هكذا، يلتفت يمينا، أو يلتفت أو يلتفت يسارا، فهذا مكروه. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الثعلب كما في الحديث، نهى عن التفات كالتفات الثعلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا التفات اختلاس يختلسه الشيطان من ماذا؟ من صلاة العبد. قال وعبث والالتفات. ثم قال والدعاء أثناء قراءة بمعنى أن يقرأ ويدعو، مثلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا آمين، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على من قبلنا آمين، ويدعو أثناء ماذا؟ أثناء القراءة. فهذا مكروه، ويمكن أن يحمل عليه ما يصنع بعض الناس من التأمين بعد الإمام إذا قرأ مثلا هذه الآيات من أواخر سورة البقرة، وكذلك قول بلاء في سورة والتين والزيتون ليس الله بأحكم الحاكمين، يقول مأموم بلاء، فهذا مكروه. واضح الكلام؟ مكروه لأنه ينافي الصلاة. هذا التأمين وسؤال الله عز وجل، وهذا كله يجوز في غير الفرض، وخاصة في قيام الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل، واضح الكلام، وصلى، كان لا يمر بآية سؤال إلا سأل، ولا يمر بآية عذاب إلا استعاذ، وهكذا. واضح، هذا يجوز في قيام الليل. قال رحمه الله الدعاء أثناء قراءة كذا إن ركع، يعني يكره كذلك الدعاء في الركوع، لقوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن استجاب لكم. فخص النبي صلى الله عليه وسلم الركوع بتعظيم الرب، وخص السجود بماذا؟ بالدعاء. واضح الكلام؟ قال كذا إن ركع. ثم قال تشبيك أو فرقعة الأصابع، أن يشبك الأصابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشبك الرجل يديه داخل المسجد، ونهى أن يشبك يديه في الصلاة، بل ونهى أن يشبك يديه وهو ذاهب إلى الصلاة. واضح، نهى أن يشبك يديه. كذلك نهى عن فرقعة الأصابع. لماذا؟ لأن هذه الصفة تنافي الخشوع. واضح الكلام؟ هذه الصفة، صفة تشبيك الأصابع، تنافي ماذا؟ تنافي الخشوع. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد شبك أصابعه ويحدث أصحابه. واضح؟ قال المسلم المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد. قال الراوي وشبك أصابعه. ولكن تشبيك الأصابع في الصلاة ينافي ماذا؟ ينافي الخشوع، لأنه ما ستشبك أصابعك في الصلاة. في القيام تضع اليمنى على اليسرى فلا تشبيك. وعليكم السلام ورحمة وبركاته. وكذلك في حال الركوع تضعهما على الركبتين. وفي حال مثلا التشهد أو الجلوس عموما تضعهما على فخذيك، فلا يوجد مكان لتشبيك الأصابع. أما فرقعة الأصابع فهذا من العبث. واضح الكلام؟ فرقعة الأصابع فهو من العبث، فيدخل هذا كله في باب المكروه. قال تخصر، وهو أن يضع يديه على خاصرته هكذا. أولا لأنه سوء أدب، مع الله سبحانه وتعالى. لا يوقف أمام الله عز وجل بمثل هذا، بيد هذه الوقفة. هذه الوقفة لا تليق أمام الله سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ ثم قيل لأنها وقفة اليهود. واضح؟ قيل لأن هذا لمن؟ قالوا هذا خاص باليهود. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة. والاختصار المقصود به ماذا؟ نعم، وضع اليدين عن الخاصرة. ثم قال تغمض عينين، أن يغمض عينيه في الصلاة. لماذا؟ لأن الناس يظنون أن تغمض العينين يجلب الخشوع. واضح؟ وكل تكلف، عموما كل تكلف في الإتيان بالسنة منهي عنه شرعا. لماذا؟ لأن المسلم مأمور في باب الواجبات بالإتيان بما يستطيع. وإذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منهم ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وقال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة المسألة. لماذا كثرة المسألة؟ لأنه ينقب كثيرا في باب السنن. فالذي يتشدد، واضح الكلام، في الإتيان بالسنة هذا مكروه. فهذا يريد الخشوع، فماذا صنع؟ أغمض عينيه، ومنه إطفاء الأنوار أثناء الصلاة. يعني عندما نريد أن نصلي ماذا نصنع؟ نطفئ الأنوار. لماذا؟ نريد أن نخشع في الصلاة. غير أنه إذا وقع ونزل أن جاء شيء يشغلك أمامك، يجوز لك أن تغمض عينيك عنه حتى لا يشغلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمامه قرام، كان يصلي وأمامه قرام، فلما سلم قال اذهبوا بهذا القرام إلى أبي الجهم وأتوني بابن جانية أبي جهم فإن رسومها أو أعلامها قد ألهتني عن صلاتي آنفا. واضح الكلام؟ فتغيير المسائل التي قد تسبب لك منافة مع الخشوع هذا مشروع، لا إشكال فيه. لذلك قلنا بجواز تغميض العينين إذا كان أمامك ما يشغله. واضح؟ تغميض عينين. قال رحمه الله تخصر تغميض عينين، تابعوا كمال به البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على نبيه محمد وآله، أما بعد. قال المصنف رحمه الله قوله وكرهوا إلى قوله تابع. لما فرغ من ذكر الفرائض والسنن والفضائل ذكر من المكروهات عدة أولها والثاني البسملة والتعوذ في الصلاة في الصلاة الفريضة. وأما النافلة فلا يكره ذلك فيها. الثالث السجود على الثوب. السلام ورحمة الله وبركاته. السجود على الثوب ففي كلام الناظم بمعنى على، وهذا باعتبار الوجه والكفين. وأما غيرهما من الركبتين والرجلين فلا يكره أن يحول بينها وبين الأرض ثوب أو غيره. والكراهة في الوجه والكفين مقيدة بما إذا لم تدعه لذلك ضرورة من حر أو برد، وإلا فلا كراهة حينئذ. لأن الصحابة كانوا يصنعون هذا ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. الرابع السجود على كور العمامة. قال في المدونة: فإن سجد على كور عمامته كرهته ولا يعيد. قال ابن حبيب: هذا إن كان قدر الطاقتين. وإن كان كثيفا أعاد، يعني فوق الطاقتين، بمعنى يجوز السجود على الطاقة الواحدة. سير. وإن كان كثيفا أعاد. ما المقصود بأعاد؟ نعم. أعاد ماذا؟ يحتمل الوجهين، يحتمل الإعادة دائما ويحتمل الإعادة في الوقت، ولكن يحمل على الإعادة في الوقت. سير. لأن هذا أنت، نحن الآن نتحدث عن ماذا؟ مكروهات. عن المكروهات. سيدي. انتهى. والمراد بالطاقتين التعصيبتان قاله الأبي. نعم. الخامس السجود على طرف الكم، ولعله يستغنى عن هذا بكراهة السجود على الثوب الذي أعم من طرف الكم، الذي هو أعم من طرف الكم وقد تقدم. نعم. السادس والسابع، لأنه شيء واحد، السجود على الثوب والسجود على طرف الكم. زين. السادس والسابع حمل شيء في كمه أو في فمه فيكره ذلك لأنه يشغله عن صلاته. الثامن القراءة في الركوع والسجود. وفي الصحيح: نهيت أن أقرأ راكعا وساجدا. التاسع تفكر القلب بما ينافي الخشوع من أمور الدنيا، ولا تبطل الصلاة بذلك ولو طال تفكيره. ولو طال تفكره، ولا تفكيروني عندك؟ نعم. ولو نعم. طال تفكيره. وفهم من قوله نافى الخشوع أن التفكر في أمور الآخرة لا يكره. العاشر العبث، أي لعب المصلي بلحيته أو غيرها كالخاتم. الحادي عشر الالتفات في الصلاة، فإن فعل لم تبطل صلاته ولو التفت بجميع جسده إلا أن يستدبر القبلة وهو جرحة في فاعله، أي أنه يجرح. ما معنى يجرح؟ بمعنى لا تقبل تسقط شهادة. عدالته. زيد. الثاني عشر الدعاء أثناء القراءة أو في الركوع. الثالث عشر والرابع عشر تشبيك الأصابع أو فرقعتها في الصلاة. قال ابن يونس: إنما كره مالك ذلك لاشتغاله عن الصلاة. الخامس عشر التخصر، وهو وضع اليد على الخاصرة في القيام، قيل وهو من فعل اليهود. السادس عشر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه كما تقدم. زين. السادس عشر تغميض بصره فيكره، قيل لئلا يتوهم أنه مطلوب في الصلاة، فإن كان يتشوش بفتح عينيه فالتغميض حسن، قاله البرزلي. نعم. وانظر الكلام على الدعاء جماعة عقب الفرائض على ما جرت به العادة وعلى ما جرت به العادة في هذه الأعصار من ذكر الهيللة بلسان واحد عقب الفرائض بعد الدعاء المذكور في الكبير. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.